ثم يكون كل حرف بمئة إلى أن تصل إلى الألف وينتهي. فهمت الطريقة الآن؟ ها؟ طيب أنا أقول هنا واضح، ابدأ أول حرف كل حرف عن واحد إلى أن تصل إلى العشرة. إذا وصلت إلى العشرة فكل حرف عن عشرة إلى أن تصل إلى المئة، فإذا وصلت إلى المئة فكل حرف عن مئة إلى أن تصل إلى الألف. أبجد كل حرف عن واحد، فالهمزة والباء والجيم والدال، هوز الهاء والواو والزاي، حطي الحاء ثمانية، الطاء والياء عشر. إذا كلما كنا الآن تبدأ كل حرف عشرة، الكاف عشرين، واللام والميم والنون والسين والعين والفاء والصاد سافص، القاف مئة، انتهى العشريات. قرش الراء مئتين، والشين ثلاثمائة، والتاء أربعمائة، والساء والخاء والذال والضاد والضاء والغين ألف. كذا هذه قراءة. حطي كلمة سأفص قرشت فخذ اي ثاء خاء ذال، ضضض الاولى ضاد والثانيه ضاء. نعم هم يكتبون ابجد هذه كلمه، هوز كلمه، حطي كلمه، كلما الكاف واللام والنون والنون جميع، سافص السين والعين والفاء والصاد جميع، سافص قرشت معروف قاف وراء وسين وتاء تاء مفتوحة، تخذ أيضا جميع، طباغ جميع، ضاد ثم ضاء ثم غين. طيب وين شئت فردها، حط ألف وحدها والباء وحدها، المسألة ما هي مشكلة. كلما غين آخر كلمة الغين، غين ضضغ المشارة الأولى ولا الثانية؟ ضاد ضاء هذا ما يقول فيها. طيب إذا در بناء على هذا نقول الراء كم؟ ميبا قاف مئة ور مئتين. طيب والدال أربعة، إذن متى ورد في عام طاء ثم ضاء ثم فاء؟ نفس الشيء الجديد. ها؟ كم؟ نعم. كيف؟ أبعدوا عنكم مدام أشوف عنكم أجدتم ولا لا؟ كم؟ طاء ضاء فاء تسعين كذا؟ تسعين أبطى تسع وضاء تسع ها؟ شوف يا أخوة أبقى كم؟ تسعة في عام طاء في عام طاء ثم ضاء ضاء تسعمية هذه تسعمية وتسعة ثم فاء ثمانية تسعمية وتسعة وثمانية ثاني ربيع شهر ثاني ربيع شهر وضع المصطفى، يعني في ثاني ربيع الأول كذا. فالحمد لله على إتمامه، ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به. بس أنا عندي العبد 211. لا لا لا مقدمة يا شيخ. نعم مقدمة. ثمانية ويبقى 205. سبعة ثمانية. إذن على صار مسألة تقريبية. يبقى 205. يقول عندي بالهامش لو قال بدل في عام طاء إلى آخره في عام خير زاد عزا بوفاء، في عام خير زاد عزا بوفاء يقول فكان أحسن. يسأل نفس العدد. شيخنا رحمه الله حين عمر الجامع قال تاريخه حين انتهى قول المنيب اغفر لنا، والشهر في شوال يا رب تقبل سعينا. نعم يقول تاريخه حين انتهى قول المنيب اغفر لنا، اغفر لنا، والشهر في شوال يا رب تقبل سعينا. أول البيت الأول جد بالمنى، جد بالرضا، وأعط المنى من شاركوا في هذا في ذا البناء. تاريخ ثلاث أبيات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن الحمد لله انتهينا في هذه الدورة من الورقات، وسننتهي إن شاء الله من النخبة، فنكون قرأنا كتابين في فنين، وهذه السفرين سابعة. نعم نعم ايش لا المعروف عنهم انهم لا يذكرون. ها ايش والزاعمية؟ أنا عندي بالياف. ها؟ أين؟ من النصارى والزاعمين. أين؟ نعم. الأخ. إذا نعم. نعم. مش ماشي. هل اجتهدوا؟ هؤلاء ما اجتهدوا بارك الله فيك، اخذوا بنصوص وتركوا نصوصا اخرى. لو اجتهدوا هل يكون الكبيرة مخرجة من الملة؟ والله يقول وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، إلى أن قال إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم. الشأن كل شأن في الاجتهاد، ليس كل من قال إن مجتهد يكون مصيبة. لو كان كل مجتهد لو كان كل إنسان ينحل نحلة يقول أنا مجتهد لكان النصارى مسلمين وغيرهم أيضا مسلمين من أهل البدع. اي نعم، لكن بس مختلفين في تكفيره. لا، الواقع الامر، لان المجتهد كل مجتهد يبدأ انه اجتهد واخذ بما اداه الى الاجتهاد يقول انا مصيب، انا لو اعلم انه مخطئ ما قلت بهذا الطب. المراد فأصاب أو أخطأ في نفس الأمر، يعني أصاب حكم الله أو أخطأ حكم الله. من احنا نسأل الآن هل يجتهد أم لا؟ لكن نحن نعتقد أنه ما اجتهد. كل أهل البدع نقول ما اجتهدتم، لو اجتهدتم لكان الحق بينا، لأن أي إنسان يقول أنه اجتهد وهو على ضلال يقول لا بد عندك سبب منعت من إصابة الصواب. احنا ذكرنا الأسباب قبل قليل كم؟ أربعة. غالب أهل البدع أصيبوا بالهوى وسوء القصد. نعم يا أخي. كلمة الحسب الحق الأول 20 والحق الثاني بعد 20. أيه. والحق الأول 10 والبعد 20 و 30. ما قلنا أبجد هوز حطي اللي 10 أكاف 20 واللام 30 كل حرف 10. نعم عبد الله. مبارك الله فيك. كون الشيء قطعيا او ظنيا ترى اعتباري، يعني مثلا انا قد اقول هذا الحديث دل على كذا وهو عندي قطع وعند اخر ظن، الا الامور الواضحه مثل البعث وابتداء الخلق وما اشبه ذلك. انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو تعريف القياس موسى؟ موجود الحاق فرع باصل لا باقي واحد لا قبل العلم الجامع اسقطت كلمه في حكم لعلة الجامعة. تمام. ما اسم الأصل؟ الحاق فرع بأصل، أو ما هو الأصل؟ الأصل هو المقيس، الأصل هو المقيس والفرع هو المقيس عليه. ها؟ إذن الأصل هو الفرع. طيب هات مثالا فأجل فيه القياس. ورد النص على أكل الربا أن الربا يجوز الدم. نعم. فلو قست الطرف أو الأوز على الدم. لا تقول أو، أعطنا مثال أو محل. قست الأوز على الدم. فنقول. الأرز. الأرز يجوز الدم. نعم. قياسا على الدم بالعلة وهي الدم الكالي. كليش؟ الكلم والادخار والقوت مكيلا مقوتا. طيب صح؟ صحيح الكلام؟ طيب ما هي العلة؟ العلة هي المرض. المرض العلة هي سبب الجامع بين الأصل. لا ما هي سبب، ما هي السبب. غير كلمة السبب ويكون صحيح. لا لا ليش كم الوصف المناسب للحكم، الوصف المناسب للحكم هذا هو العلة. طيب كم أقسام القياس علي؟ قياس علة، قياس أولى، أول

قياس ايش؟ قياس ايش؟ بعد الاخ او المحضر. يلا امشي. قياس الرقيق على العبد هو الرقيق هو العبد. لا لا بارك. ها شكون ما تذكر؟ طيب نشوف الصف الثالث ما في احد يعرف. نعم مثاله قياس العبد على البهيمة في ضمانه بالقيمة إذا أتلف، إذا أتلف ولا لا؟ طيب لا على الحر في وجوب الدية، واضح يا جماعة؟ طيب ما هما الأصلان اللذان يتردد بينهما؟ لا نبدأ مع الثالث الأخ اللي بعده، اللي بعده أنت بعده. نعم في غمانه بالدية أو على البهيمة في غمانه بالقيمة. طيب حسن، فنلحقه بماذا؟ نلحقه بالبهيمة فنقول يضمن بالقيمة. طيب اذكر اللي بعده، اذكر وجه المشابهة بينه وبين الحر وبينه وبين البهيمة. ها جديد؟ طيب نعم يلحق يشبه الحر في حقوق الله في عامته يعني، ويشبه البهيمة في كونه مالا يباع ويشترى ويرهن ويوقف إلى آخر. وأيهما أكثر شبها؟ بأيهما أكثر شبها؟ نعم فيضمن بالقيمة. أحسن. طيب ما الذي يترتب على هذا الخلاف من الناحية الفقهية؟ لو قتل عبدا فإن حقنه بالحر. لا لا خطأ من كلامنا الآن. إيه نعم إذا كان الآن حقناه قتل فألحقناه بالحر، كم نعوض عنه؟ كم؟ طيب وهذا العبد يساوي 500 مليون حتى وإن كان يساوي 500 من الإبل. نعم لأن دية الحر 100 من الإبل ولو كان يساوي 100 الآلاف. طيب وين أحنا بالبهيمة؟ يدفع 500 من الإبل. طيب لو كان الأمر بالعكس لا يساوي إلا 10 من الإبل، إن ألحقناه بالحر فكم ديته؟ وإن ألحقناه بالبهيمة؟ صحيح. طيب طيب يشترط في العلة في باب القياس سعد تكون مضطردة في معذوراتها. ما معنى الاضطراد؟ لا تسمع عندي يطمئن. وش معنى الاضطراد؟ وش معنى الاضطراد؟ يمكن يتعكس كذا يقول يقول ما هو كذا أيضا. مع الولايات يعني بمعنى أن توجد حيث يوجد الحكم موجود الحكم حيث توجد العلة. طيب ذكر المؤلف أن العلة تنتقد لفظا وتنتقد معنى. مثال انتقادها لفظا عبيد. نعم يعني أن توجد العلة وتخلف العلة. مثال لو قال يقتل القاتل بالمثقل كما يقتل القاتل بالمحدد بجانب عن كل منهما بماذا ينتقد؟ ينتقد عليه بأن الوارد ليس الوارد. نعم مع أنه طيب هذا انتقاد لفظ. مثال الانتقاد في المعنى سامع تجد أن شكاك الحيوان ليس فيها زكاة مع وجود العلة ليس فيها زكاة مع العلة وحاجة الفقراء ثابتة في ذلك. طيب ذكرنا أن القول الصحيح في هذا الباب أو في هذه المسألة التي ذكر المؤلف أنه لا داعي لهذا التقسيم تقال لفظي ومعنوي لا داعي له. فنقول متى تخلفت العلة إيش تخلفت ومتى وجدت وجد الحكم. طيب فإن وجد الحكم بدونها دل على أنها ليست تامة. إذا تعارض العموم والخصوص فهل يقدم أحدهما على الآخر أم ماذا؟ السؤال هل يقدم أحدهما على الآخر أو لا؟ لماذا لا يقدم؟ لماذا لا نقول بالتقديم هذا على هذا؟ لأنه لا تعارض أصلا لا تعارض إذ أن العام يخصص بالخاص. مثاله أين ها نعم فقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم وفي الحديث يعرف المسلم الكافر والكافر المسلم. إذن في أولادكم يعني غير المخالفين لكم في الدين يعني تكون هذا العام هذا العموم مخصصا بالحديث الدال على التخصيص. طيب أمر النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره أن يتوضأ وسئل عن من مس ذكره عليه الوضوء فقال لا إنما هو بضعة منك. فظهر الحديثين التعارض فما العمل؟ محجوب. ما العمل؟ ما العمل؟ أحدهم يقول ما فيه وضوء والثاني يقول فيه وضوء. شهوة بعيد عن الشهوة. إذا كان نص الدم عن شهوة فيكون ناقض الوضوء، وإذا كان نصه بدون شهوة فليس باق. ما وجه هذا التفصيل؟ قصنا هذا على هذا على ايش؟ نعم. وإن لم يكن شهوة لم يكن نقض الوضوء. شف. طيب. وجهه حتى يمكن العمل بالدليلين. إيه في خالف، لكن ما وجهه من الحديثين؟ نريد دليلا، نريد دليلا من الحديثين. من الحديث نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بضعة منك. أحسنت. قوله بضعة منك تدل على أن مسك له، إن كان مس عضو من الجسم كسائر الأعضاء فلا يتوضأ. فلا يجب الوضوء. فلا يجب الوضوء، وإن كان مسه وجد الشهوة نعم فهو يتوضأ. صحيح. لأنه علم إنما هو بضعة منك. فهذا يدل على أنك إن مسسته على أنه بضع منك، كما لو صار في حكة فحكتها هذا ما في شيء، كما لو حكيت قدمك أو ساقك أو فخذك. أما إذا مسسته المس الخاص به الذي لا يشارك فيه بقية الأعضاء وهو الشهوة فأليه الوضوء. نعم. هذا بالنسبة للوجوب. أما إذا قال بعضهم إن الجمع أن الأمر للاستحباب مطلق. نعم. ما في مس مع الحائل يا أخي، مع الحائل ما في مس. الآن الذي هكذا هذا أنا مسألة ذراعي. ولكن لا حتى ولو شهوة ما مسه، ما يقال مسه. إيه نعم، لا يقال مسه أصلا. والإنسان يجد الفرق بين أن يمس الجلد مباشرة وبين أن يمسه من وراء الحائل، يجد الفرق العظيم. المهم أن تفهم أنه لا مس مع حائل، لا مس مع حائل. نسأل الله العافية. لا يصح أن تقول إذا مسه بحائل أبدا. أصلا من حين ما أقول مس يعني لا حائل، فهمت؟ وعلى هذا فلو أن الإنسان حرك ذكره مع الحائل فلا يعقى المس أصلا. طيب، ما هي دلالة الاستصحاب؟ دلالة الاستصحاب استصحاب الحكم إيش؟ وش معنى استصحاب الحكم إذا كان؟ لا لا لا لا استصحاب الأصل بمعنى أن نبقى على ما كان، أن يبقى الشيء على ما كان عليه. طيب إذا قلنا يا عبد الله الأصل في الأشياء التحريم ثم شككنا في شيء فهل نتجنبه أو لا؟ نعم استصحابا. وإن قلنا أصل الحل ها؟ نعم. لا تجنبه. طيب، رجل اصطاد طيرا وشك هل هو من الطيور المحرمة أو المحللة؟ لك. نعم. وهذا القول الثاني حرام حتى يقضي دليل على أنه أحسن. تمام. ما هو القول الراجح من القولين في الأصل؟ القول القول الثاني الذي هو أن الأصل في الأشياء الحلوة. نعم، ما دليله؟ دليل كثيرة، منها من القرآن الكريم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ومن العقل أيضا أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأشياء وسخرها وجعلها أمامنا، فلا يمكن أن نقول أن الأصل فيها التحريم وهي مسخرة. نعم أحسن. نعم نعم. ذكر الله أن ذكر بشر ليس في كتاب الله. إيش؟ ذكر بشر ليس في كتاب الله. نعم. فلا عبرة به. فلا؟ فلا عبرة به. نعم. في نفس الذكر اشترى ما يكون بجهر. نعم. هذه غير موجودة. غير موجودة هنا فيه غير موجودة. حد ثاني شيء. ها؟ من مس ذكر فلا توضأ. نعم. حد الثاني إنه هو فضعة. نعم. فلا توضأ. هذا التعليم ما يدل على المعنى. الآن إنسان لو مسس لو إنسان غلب من استبهامي لشهوة هل يمكن هذا؟ وهل تثور شهوته إذا مس استبهامه؟ ها؟ لكن لو مس ذكره تثور شهوته إذا مس ذكره؟ على حسب الحال، إن مسه لحاجة كما كحتة أصابته وما أشبه ذلك ما تثور شهوة، أو لتوجيهه عند البول ما يكون شهوة، لكن لو مسه بشهوة معروف يجد تلذذ، أليس كذلك؟ إذا مسست الذكر بشهوة تجد تلذذ بلا شك، إذا مسست الأصبع بشهوة لو تملأ بطنك وراسك من شهوة ما أصبح، أليس كذلك؟ هذا. فإذا مسه على أنه كمس سائر الأعضاء فهذا لا وضوء فيه، وإذا مسه بشهوة وجب الوضوء ولأن الشهوة مظنة الحدث، لا سيما عند الرجال الذين يمذون، الذي يمضي لا يكاد تثور فيه الشهوة إلا أنه. نعم. أصحاب البدع أصحاب البدع. نعم. نعم. طيب يرد علينا علماء المسلمين يصلوا بدعاء الله العقيدة يعني في الأسماء والصفات، نعتذر لهم، نقول يعني كيف نعتذر لهم؟ مثلا بعض علماء المسلمين يظل لهم في بدعاء العقيدة، نقول أخطأوا، ما نقول اجتهدوا فأخطأوا، إذا أثبتنا لهم اجتهاد لكن أخطأوا، هم يقولون إن المسألة في العقائد ما يمكن تجيبوا فيها مفتي المسلم بخلاف الفروع، احنا نقول كل حتى العقائد فيها مفتي وفيها مصيب، فإذا قالوا هذا يلزم عليها أن نصوب أهل البدع قلنا ما يلزم، لأنهم لو اجتهدوا تمام الاجتهاد لتبين الحق. نفس الشيء أصحاب البدع اجتهدوا؟ لا ما اجتهد واحد يقول إن الله استوى العرش ده معنى استولاد، هو مجتهد هذا، لو أعمل أدنى اجتهاد عرف أن قوله باطل، وهل الإنسان الذي يقول الله معنا في كل مكان، إن كنا في الحجة في الحجة في الصف في الصف في الخلافة في الخلافة في المسجد في المسجد، هل هذا مجتهد؟ لا هو مجتهد، لكن يرد عليه قول العلماء يعني في بعض علماء السلف يخطأ في العقيدة، نحن نقول مجتهدين وأخطأ. نعم نقول مجتهدين وأخطأ، بمعنى لو أنهم اجتهدوا حق الاجتهاد ما لا أصلاح، لأن كثير منهم معاند في أهل البدع. نعم. بلى له ضوابط. لا له ضوابط، أن يكون إنسان عنده قدرة ذاتية وقدرة كسبية، لأن بعض الناس عنده قدرة ذاتية وذكي ويعرف الفوارق والجوامع لكن ما عنده علم، هذا لا يمكن يجتهد، وإلا لقلنا إن العام الذكي يكون مجتهد، وبعض الناس عنده علم كثير لكن ما عنده فهم، فلا بد من العلم والفهم. شيخ أنا قد في مثل القياس في مسائل لا قياس فيها. نعم. هل الاجتهاد حتى المسائل التي ليس فيها قياس هي التي لا مدخل للعقل فيها، هذه لا يمكن التقيس عليها. Yeah, I don't know. ها؟ يقول لأن احنا ما علمنا ذلك اليوم، يقول هذا ملك الله. لا ما في تهلك. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة أسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. يقول مسائل الاجتهاد مؤسسة الاستقامة الإسلامية. ما في اجتهاد والتوزيع في الميزة. رقم الهاتف والناسخة صحيح أن الأمر فيها محتمل. هذا ما ممكن. 3 6 4 انتهى الوقت. 8 8 8 0 والرقم الثاني 0 6 3 6 4 5 8 8 0 ورقم صندوق البريد 2500 و1000